السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبتدي إن شاء الله عرض تفسير سورة الكهف. انتهينا من عرض 10 آيات، وهنبتدي في 10 آيات اللي بعدها. انتهينا من طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. احنا توقفنا المرة السابقة عند اللي هي الآية 10، اللي هنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال ربنا. هنا بعدما فروا هؤلاء الفتية بدينهم وبتوحيدهم وتوحيدهم إلى الكهف، واستعانوا بالله عز وجل وتبرؤوا من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته، وطلبوا منه الرحمة، فلم يغتروا بدينهم ولا بقوتهم ولا بشبابهم ولا بجبعتهم ومثلا طاعتهم بالله، ولكنهم في هذه اللحظة رغم إيمانهم بالله القوي وإن هم متفردين في وسط مثلا ناس كتير مشركين وكفار، لكنهم تبرؤوا من حولهم بقوتهم إلى حول الله وقوته، وطلبوا أن يعطيهم من لدنه أو من عنده رحمة، وأن يهيئ لهم من أمرهم هذا اللي هم أصلا مش عارفين، يعني لا يعلموا منه شيء. يعني هم توكلوا على الله وذهبوا وفروا بدينهم ولم يعلموا ماذا سيحدث لهم، ولكن الله هيئ لهم من أمرهم رشدا فعلا. ومنذ أن دخلوا الكهف وهم في معية الله، ويعني كل قصتهم لو نلاحظها من أول ما دخلوا الكهف لحد ما أنقذهم الله، فعلا ليس لهم به حول ولا قوة. فكما دعا أن يأتيهم من لدنه رحمة فإنه وأن تبرأوا من حولهم وقوتهم، ففعلا الله عز وجل كل ما فعله معهم منذ دخولهم هذا الكهف وإيوائهم إليه وفرارهم بدينهم وتوحيدهم إلى هذا الكهف هو من فعل الله، وليس لهم حول به ولا قوة، ولكنه نعده مكافأة لهم على صبرهم وثباتهم وقوتهم، وأن هم قاموا قصاد الملك أو الكافر وما يخافوش منه على حداثة عمرهم، فإنهم في شباب في مقتبل العمر. لأن هنا تعبير الفتية يدل على أنهم صغار السن، ومع ذلك فإنهم قاموا ودافعوا عن دينهم وعن كلمة الحق وما خافوش، فربنا سبحانه وتعالى كان مكافأة لهم إن هو استجاب دعوتهم في الحال. فبعد ما أنهوا دعاءهم بأنهم طلبوا من الله عز وجل الرحمة وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، فاستجاب لهم الله عز وجل يعني فضربنا بسرعة، يعني بالفاء يعني تدل على سرعة الاستجابة، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فسبحانه وتعالى استجابة لهم وعلما بإخلاصهم واطلاعه على قلوبهم، فأسرع في الاستجابة فضرب على آذانهم. وطبعا هنا في كلمة آذانهم إن الله عز وجل تدل على أن الأذن، يعني عندما يكون الإنسان في نوم أو في وضع مثلا سكون، فكل شيء فيه بيبقى يعني نايم إلا الأذن. الأذن هي اللي تبقى ما زالت مستيقظة، وهي دايما اللي تبقى على صلة بالواقع بالحياة، يعني أي صوت بيتسمع هو ده. ولا يهمك يا أستاذ، ربنا يجزيك كل خير. فهنا بعد ما قلنا ان ربنا اسرع في الاستجابه لدعائهم عندما تبرأوا من حولهم وقوتهم الى حول الله وقوته، فبدأ باول امر هو الضرب على اذانهم حتى يناموا نوما عميقا، لان الاذن دي هي الحاسه الوحيده اللي يعني اللي بتفضل شغاله لما انسان يكون نايم. فممكن الانسان العين تنام، يعني كل حاجه في الانسان ممكن تنام الا الاذن بتفضل تستقبل الاصوات، فممكن اي صوت يوقظهم. عندما ضربوا على اذانهم فدي كانت اول معجزه او اول هدايه من الهدايات او تهيئه الامر لهم، اللي هم في الدعوه اللي دعوها ان هم جعل من امرهم رشد ان هو ضرب على اذانهم. وهنا في القصه ديت الفتنه الاولى او اللي هي فتنه الدين، اللي هي ربنا يعني بيتبين لنا في الايات ديت اللي في بدايتها اللي لسه هيشرحها ربنا عز وجل ويشرحها لنا ويعرفنا يعني يرسم لنا اللوح أو الآية اللي بتعبر لنا فيها عن عندما يحسن العبد التوكل على الله ويلتجئ إليه بإخلاصه وبكل عقيدته وبقلبه، إزاي ربنا بيهيئ له من امره رشده وبيعمله يعني ما لا يعني يتوقع. فهنا كانت اول شيء يضرب على اذانهم، وفي في الكهف سنين عدد سنين، عدد سنين الله اعلم بها، هو مات انامهم او ضرب على اذانهم لعدد من السنين لحكمه يعلمها الله، وهي اللي احنا قلناها وبرضه يتضح لنا في الايات دي حاجتين. الحاجه الاولى اللي هو ابتداء الصوره بالحمد لله الذي انزل على عبده، هي حمد الله على حمد ان احنا نحمد على الله على نعمه التوحيد، وان الانسان لما بيكون فعلا توحيده سليم وبيتوكل على الله حسن التوكل بياتي له من النعم ما لا يحتسب وما لا يتوقع في سواء كان في الدنيا وفي الاخره. فدي من ضمن النعم اللي احنا نحمد ربنا عليها وهنشوفها وهنحسها دلوقتي في الايات، ازاي ربنا سخر كل شيء لهؤلاء الفتيه، سخر له مظاهر الطبيعه، سخر لهم الشمس، سخر لهم الكهف، الهواء، الارض، تقلبهم، كل شيء اتسخر لهم بحيث ان هم الايه فيها ان احنا نرى بام عيوننا ازاي لما الانسان يكون يتوكل على الله حسن التوكل ازاي ربنا بيهيئ له من امره رشدا، وازاي بيعمل له معجزات هو ما يقدرش يعملها، وازاي الانسان مهما كان مؤمن ومهما كان عارف علم ودين وعبادات انه مهما كانت قوة دينه انه دايما يتبرأ من حوله وقوته الى حول الله وقوته، لان احنا لا نملك شيء احنا بدون حول الله وقوته واعانته لنا. ففي البداية طلبوا الرحمة منه، وبعد كده ربنا بدأ يتوالى عليهم بالآيات وبالتسديد وبتثبيتهم، يضرب على أذانهم هذه السنين اللي كانت فيها المعجزة. ثم بعثناهم نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وبعثهم عشان الناس تختلف فيهم والناس تشوف الآية والناس تشوف من فيهم اللي حسب الحساب يعني اختلافهم على عدد السنين. ومع ذلك برضو عدد السنين رغم انهم اختلفوا قالوا ده كام وده كام، لان برضو هي من الاشياء اللي هي ايه علمها لا يعني لا لا لا ينفع وجهلها لا يضر. يعني احنا نتعلم في الصوره دي حاجات كتير جدا، يعني فعلا كل ما نقرا فيها ايات كل ما هنفسر ليه ربنا سبحانه وتعالى بدا بالحمد لله بكلمه الحمد لله. وهنا برضو في الآيات دي حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة، تفسر لنا برضو فيها أن المعجزة أن هي أن ربنا معجزاته أكبر من أن هو يوقظ حد يعني يميت حد أو يحيي أو يجعله ينام سنين، لكن المعجزة في تأييد العبد الله للعبد لما يرى من قلبه الإخلاص بالتوحيد، وإزاي هو بيسخر كل شيء للعبد ده في حين في حالة إخلاصه. ثم نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وهذا هي الآية دي اللي هي بتوضح لنا الآية اللي فوق اللي هي المعجزة مش في إحيائهم، بالعكس ده في الكون معجزات أكبر من كده بكتير، كخلق السماوات والأرض وخلقنا أنفسنا وخلق كل شيء حوالينا، ولكن المعجزة في ان احنا بنقص عليك هذا النبأ، والمعجزة في سورة الكهف او في هذا القصص ان ربنا ما بيقص لنا قصص مش عشان احنا نسمعه او نتسلى به، ولكن لناخد منه العظة والتثبيت والهدى من هذه من والقدوة منها من هذه القصص. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى، وهنا في هذه الآية تكمن نعمة التوحيد ونعم وميزة حسن التوكل والإخلاص لله عز وجل، وإن دايما ربنا اللي بيطلب منه الهداية بيهديه، يا عبادي كلكم ضل إلا من هديته فاستهديني أهدكم. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، فالهداية هنا هداية توفيق، وان ربنا مش بيضر لحد، ولكن عندما يرى في هذا العبد الرغبة في الهدى وان هو بيبذل ما بوسعه ليتقرب الى الله وان يكون من المهتدين، فربنا سبحانه وتعالى من نعمه علينا ان هو بيزيدنا هدى، والهدى ده بيجي من ايه؟ من تمسكنا بالتوحيد ومسكنا بالكتاب والسنة اللي هي النعمة اللي ربنا ذكرها لنا في اول آية اللي هي التمسك بكتاب الله عز وجل اللي انزله لنا هدى ونور ويعيننا على ان نقيم شرع الله ونعبده حسن عبادته. انا قلت هنا 12 اذا ورطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. وايضا من نعم الله او من تأييده وتثبيته لهم ان هو ربط على قلوبهم، فان هم رغم حداثة عمرهم وسنهم انهم لسه في مقتبل العمر، لكن ربنا ربط على قلوبهم حتى لا يأتيها الخوف او يأتيهم الوحشة او يأتيهم الحنين الى الاهل والعشيرة، حيث انهم تركوا كل شيء وراء ظهورهم رغم انهم شباب يعني المفروض ان هم يكونوا يرتبطوا بالدنيا او يميلوا للدنيا وزخارفها، ولكن تركوا كل شيء وربنا ربط على قلوبهم وزادهم ثبات على الثبات اللي هم كانوا فيه. فقاموا فقالوا ربنا، إذ قاموا يعني شدت قوتهم في إلقاء كلمة الحق أمام الملك الكافر وما خافوش، وربط على قلوبهم أكتر وأيدهم أكتر لأنهم رأى في قلوبهم الثبات على التوحيد والتوكل عليه، فزادهم هدى وزادهم قوة وزادهم ثبات، ودي نتيجة لكل ما إنسان كان توحيده وإخلاصه لله أكبر، كل ما كان تثبيت الله له وزيادة الهدى في قلبه أكتر. ربنا رب السماوات والأرض، وهنا لطيفة يعني إنه قال ربنا رب السماوات والأرض، رغم يعني علما بأن كل يعني معظم الكفار والمشركين يعلمون أن فيه هناك رب اللي هو التوحيد الربوبية، فهو بدأ بها عشان إحنا رب اللي أنتوا عارفينه وإحنا عارفينه اللي هو وجود اللي الرازق الرزاق الخالق المدبر، هو الرب ده، هو ربي وربكم، ولكن اللي بيميزنا عنكم لن ندعو من دونه إلها، إن هو توحيد الألوهية. فهو الإيمان الحق هو مش بس توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية اللي احنا لا نعبد إلا الله، لقد قلنا إذا انشطط، فإن احنا لو اتخذنا مع الله إلها آخر سوف يتشتت الطريق بنا وهنكون حدنا عن الطريق السليم والطريق الصحيح، وسوف نذهب إلى الباطل وننصرف عن استقامتنا وعن طريق الله عز وجل المتفرد بل العبادة وتوحيد الربوبية والألوهية. وأسفع الإطالة معلمتي، يا رب يعني أكون قدرت أوصل لنا يعني اللي أنا حصلت عليه يعني بفضل الله عز وجل. جزاك الله خير يا نيفين، ربنا يكرمك. جميل جميل وشيق، يعني طريقة عرضك جميلة وشيقة، أسلوب كده قصصي رائع منظم مرتب. يعني اللهم بارك، يجذب الانتباه، جزاك الله خيرا. طبعا اللي عايز يستعين بالظلال، سواء كانت أسماء بتسأل دلوقتي هتستعيني بيه، ولكن يعني مش هيكفي هو، يعني لن تكتفي بيه، هتحتاجي الكتب أخرى. أنت محتاجة برضو، خلي بالك وركزوا شوية في معاني المفردات، يعني برضو أنا بعرض وبشرح، بس أنا لابد أن أنا أكون عندي علم قبل. بصوا بقى يعني عشان الناس اللي هي مش عارفة تحضر كويس، انت لازم تقرأي. ايوه يا بنات السلام عليكم، معلش في عندي بس مشكله في النت تقريبا، يعني فبقول لكم انتوا بتحضروا بتقرأوا الايات كويس جدا قراءه صحيحه، بعدين لازم يكون معاكم مرجع لمعاني الكلمات، معاني كلمات الايات، يعني ده غير الشرح وربط الايات ببعضها، ولو في عندي سبب نزول لابد ان انا اذكره، ودايما يكون الايات كده في السياق متسق مع بعضها، ما يكونش حسش ان كل ايه لوحدها في موضوع مختلف عن التاني. زي طريقه عرض مثلا نيفين دلوقتي، ربطت لي الايات كلها ببعضها، ويعني ربطت ده بايه؟ بالعقيده، ويعني معاني طيبه جدا وجميله مستفاده من قصة الفتية اللي هم أصحاب الكهف. خدي بالكو انت لما تقرأي ممكن تجدي شرح وتوضيح، ولكن الفكرة كده مش متسقة مع بعضها. مهمتك انت بقى بتحضري من أكثر من مرجع عشان تعرفي المعنى كويس، تغوصي كده في عمق المعنى، وزي ما قلتلك معنى الكلمات ده مهم، كلمات نفسها، وانت بتشرحي بتعرضي المعنى كده في سياق متصل، يحسس قدامك ان ايه، ان هو بيسمع يعني كلام مفيد، يعني متناسق مع بعضه، وتصل له الايه الفكره والهدف من وراءها. انا يعني انا بشرح وبتكلم عشان افهم الناس ايه، افهم الناس يعني معاني كتاب الله عز وجل، معاني ايات ربنا سبحانه وتعالى، الوحي اللي انزله الله عز وجل، فلازم يكون ايه كلام متناسق مع بعضه. زي ما رانيا بتقول، خاصه دي قصص، فهتبقى قصة جميلة جدا وانت بتحكيها بصوت طيب جدا، مع شرح معاني وتوضيحها، مع توضيح برضو الدروس المستفادة من كل آية انت بتشرحيها. واخدين بالكم؟ ده باختصار. لكن انا باذن الله تعالى في محاضره اصول التفسير اللي جايه هديكم في بدايتها مقدمه كده، يعني عن افكار اساسيه تعلمنا ازاي نفسر ايات الله، ازاي نحضر كده يعني ونعرض بطريقه صحيحه. خلاص. طيب اللي هيعرض معانا دلوقتي مين؟ ايمان، ايمان او امان او رانيا. يعني طبعا انا اتمنى ان احنا نبقى مرتبين وما نقعدش نقول فلان او فلان بعد كده ان شاء الله. يا ريت قبل المحاضره تكونوا مرتبين بالظبط، مرتبين تماما كده، وخصوصا اللي ما عرضش قبل كده. ومعايا البنات اللي هما مش عارفه، يعني فين ندى، فين سمر، مش عارفه، وباقي البنات انا مش عارفه مين برضو ناقص تاني. طيب اللي هيعرض يتفضل. طيب انا بدل ما اكتب هرد على امان. بتقول هنحتار. بصي اقول لك يا امان، انا دلوقتي كمعلمه تفسير مش ممكن وانا بحضر تفسير الايات ان انا اكتفي بمرجع واحد ابدا، لا ده انا برجع لاكثر من مرجع، واخد بالك؟ وبعدين يعني بركز في كلام كل حاجه انا بقراها. يعني مثلا عندك دلوقتي ابن كثير، وعندك مثلا ابن عثيمين، كل واحد بيضيف يعني اضافه للاخر. ممكن احب اشوف مثلا القرطبي قال ايه في تفسير الايات دي. من المعاصرين ممكن كذلك الظلال بيضيف لي برضو يعني معاني جميلة ممكن لم يذكرها يعني المفسرين القدامى، ذلك. فانت بتلمي بقى، بتلمي الامور دي. او من الجزائري برضو تحس انه منظم لك الفكرة شوية، بتلمي ده كله كده في ذهنك خلاص، وبتحصلي بقى على معلومات كده وتفسير للآية بأكثر من طريقة، وتبتدي انت بقى تنسقي الكلام اللي انت يعني قرأتيه ده في تحضيرك. بتكتبي، ممكن انت طبعا الأيسر في الأمر والأفضل كتابتك، يعني ال10 آيات دول يا جماعة لازم تكوني كاتبة تفسيرهم، ضروري مهم جدا. نبذل جهد شوية بقى ونكتب. أيوة بالظبط، لازم أسلوبك. أنا اللي عجبني في نيفين دلوقتي إن هي بتتكلم بأسلوبها، وده واضح جدا. يعني اللي يقرأ في التفاسير ويقرأ في يعني طريقة المفسرين هيعرف ان هي بتتكلم فعلا بأسلوبها، هي فهمت يعني، وبعدين بإيه بتتكلم بأسلوبها بطريقة صحيحة. واخدين بالكم؟ طبعا لسه في بعض نقاط فيها قصور، لكن احنا مش من الأول هنوصل للقمة، لا طبعا، ولكن بداية موفقة. فأنت ضروري بتقرأي من هنا وهنا، وبعدين تجمعي بقى المعلومة وتبتدي اكتبيها انت بطريقتك وتظبطيها كده، وخلاص تعرفي بقى تعرضيها بشكل ايه. طيب طبعا القراءة ومعرفة معاني الكلمات دي مرحلة، التحضير من اكثر من مرجع دي مرحلة تانية، وكتابة الفوائد من هنا وهنا، كتابتك انت بقى لمعنى الآية، صياغتك انت لمعنى الآية بالقدر اللي انت فهمتيه من التفاسير اللي انت حضرتي منها دي مرحلة تانية، اسلوب عرضك للكلام اللي انت كاتباه دي برضو مرحلة يعني تالتة ومهمة جدا. واخدين بالكم؟ طيب يلا بقى مين هيعرض دلوقتي، اتفضلوا. طيب لو في مشكلة عند ايمان، بس عشان الوقت، لو في مشكلة عند ايمان دلوقتي نقول رانيا. طب هنتعازم ولا ايه يا اخوانا؟ قلتوا محضرين. طب اتفضلي يا رانيا، اتفضلي يا رانيا. رانيا معانا، اتفضلي يا رانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم معلمتي، مع حضرتك. في الآية السابقة يقول الله سبحانه وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. زي ما نيفين قالت، هو هم هنا استعانوا أو استدلوا أو انتقلوا من توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية. يعني هم قالوا إن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض والمتفرد بخلق هذه المخلوقات هو المستحق للعبودية وليست تلك الأوثان، واستدلوا بذلك على توحيد الألوهية اللي هو ربنا رب السماوات والأرض. فكده لن ندعو من دونه إلها، فهنا ده توحيده الألوهية، يعني لن ندعو إله آخر غير الله عز وجل الذي خلقنا والذي رزقنا. وهذا دليل على أن سبحان الله يعني هم اهتدوا. طبعا الله سبحانه وتعالى هو الذي هداهم لهذا الحق، وقالوا أنهم لو فعلوا ذلك فإنهم سيكونوا ضلوا ضلالا بعيدا يعني. ثم ينتقلوا بعد ذلك للحديث لقومهم أو يتحدثوا عنهم فيقولوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة، يعني قومنا الذين يعني أردنا أن نفر منهم اتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد آلهة أخرى وليس لهم بذلك من علم، يعني ليس لهم دليل وليس عليهم حجة وليس في يدهم أي برهان على عبادة هذه الآلهة من دون الله عز وجل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فيقول أن يعني يصف هذا الفعل بأنه أشد الظلم أو أعظم الظلم، لأنهم يعني اتخذوا الآلهة من دون الله بدون دليل وبدون حجة وبدون يعني لم يستندوا إلى شيء، فهذا افتراء وكذب على الله عز وجل. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهنا الفتية يتحدثوا مع بعضهم فيقولوا أن أفضل حل هو الاعتزال القوم، يعتزلوهم وما يعبدون، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يعني نرى في الآية السابقة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هم عندما ذهبوا إلى الكهف واستظلوا به وأووا إليه كان أول ما طلبوه من الله عز وجل الرحمة، والرحمة من عند الله عز وجل، وأن يأتيهم الرشد، والرشد هو العلم والعمل معا. يعني عندما يأتي الرشد فيكون معناه العلم والعمل. فهنا أيضا ويكرر هذا أو يعني نفس ما قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى أنهم عندما أووا إلى الكهف في رغم أن الكهف يعتبر مكان ضيق وليس به حياة وهم فتية، واستخدام فتية دليل على أن عددهم قليل لأن هذا جمع من جموع القلة، فينشر لكم من ربكم من رحمته، يعني رغم ضيق الكهف إلا أن الله سبحانه وتعالى رحمته سوف تنشر عليهم وسوف تسعهم رحمة الله عز وجل ليس بالمكان يعني. ويهيئ لك من أمركم مرفقة، الله سبحانه وتعالى لهم أن يعطيهم الرشد نفس ما طلبوا وهو العلم والعمل. ثم تأتي الآية اللي يعني أنا في نظري آية عظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما يحب عبده فإنه يغير له نواميس الكون. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال هم في فجوة منه. يعني الله سبحانه وتعالى الشمس، نحن جميعا نعلم أن الشمس تطلع تشرق من المشرق وتغرب من الغرب، ولكن الله سبحانه وتعالى هيئ لهم هذه الشمس ليتغير مكانها فتأتي في النهار تزاور عن كهفهم، وتزاور تأتي من فعل الزيارة، يعني تأتي إلى الكهف في وقت النهار وأيضا في وقت الليل تقرض، استخدام فعل تقرضهم كأنهم يقترض شيئهم شيء قليلا كأنهم يأخذوا في حرارتها في وقت الشروق، في وقت عفوا الغروب، يعني كأن الشمس التي يعني نحن مثلا في أي منزل تأتي شمس في غرفة معينة فنجلس فيها ثم عند الغروب تكون في غرفة أخرى، لكن هم في مكانه الفجوة يعني في منتصف الكهف أو في مكانهم لم يتحركوا منه، لكن تعالى يجعل الشمس تأتيهم في وقت الشروق وتغطيهم في وقت الغروب. ذلك من آيات الله، يعني هذا من آية من آيات الله عز وجل. من يهدي الله فهو المهتد. نحن هنا قلنا يعني سبحان الله أن هنا يعني هم أولا لجأوا إلى الله أو آووا إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى آواهم وزادهم هدى وتقوى. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، يعني من يضلل أو من يبحث عن الضلال أو من لا يعني من لا يحب الهداية أو من يرفض الهداية فإن الله سبحانه وتعالى لا يهديها أبدا يعني. ف يعني هذا ما قرأته في التفسير. يعني لو آية 18 كمان معنا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يقال أن من عجب أهل الكهف أن كان من يراهم في الخارج يرى أعينهم يعني أعينهم مفتوحة، فكان يظن أنهم أيقاظ. يعني هذا أيضا من معجزة الله عز وجل، هم لم يكونوا يعني عيونهم كانت مفتوحة، فكان من يراهم من الخارج يرى أنهم يعني مستيقظين. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فالله سبحانه وتعالى كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهذا أيضا معجزة. يعني سبحان الله، قصة أصحاب الكهف كلها معجزة. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يعني طبعا من قال أن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يصابوا بأي أمراض، وحتى لا تتيبس عضلاتهم وعظمهم، ولكن الله سبحانه وتعالى كلبهم كان يقف عند أول الكهف أو عند مدخل الكهف وهو باسط ذراعيه بالوسيط، يعني هو جالس والذراع أمامه، ومع ذلك لم يتحرك ولم يصبه أي مرض. عندما يعني أيضا تغيير أن الله كان يقلب أصحاب الكهف ولم يقلب الكلب، لكن أيضا هو يعني لم يصبه أي ضرر أو أي أذى بعد طول هذه الرقدة التي استمرت من 300 إلى 309 عوام. يعني لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يعني ذكر في الإسرائيليات أن شكل أصحاب الكهف كان شكلهم غريب، وأحيانا بيحاولوا يمثلهم بأن ضوافرهم طويلة وشعرهم طويل وشكلهم مقزز، لكن هذا طبعا ليس عليه أي دليل. والدليل بعد كده هيأتي أن هم لما استيقظوا وقالوا كم لبثتم، وظنوا أن هم لبسوا يعني يوم أو بعض يوم، فهم كده يعني شكل ده دليل على ان شكلهم ما كانش متغير، التغير اللي يبان ان هم مكثوا سنين يعني. لكن الفرار والرعب كان الحقيقي ان الله سبحانه وتعالى القاه في قلوب الناس حتى لا يدخلوا عليهم او حتى لا يؤذوهم ويفتنوهم في دينهم، وان الرعب الحقيقي هو انهم كانوا يعني نائمون رغم ان عيونهم يعني مفتوحه. هذا ما قرأته. يعني جزاكم الله خيرا يا استاذ انيس. هذا ما قرأته. يعني جزاكم الله خيرا يا استاذ انيس. جميل يا رانيا، جزاك الله خيرا، جميل، عرض رائع، بارك الله فيكي، جزاك الله خيرا. عرض طيب جدا، وبرده متصل ومتناسق مع بعضه، وانا استفدت، جزاك الله خيرا. يعني طيب، نيفين لو معانا وفي شيء، اصل المره فاتت كانت نفسها تقول حاجه او كان ليها تعقيب او شيء، انا معاك يا نيفين، ممكن تبعتي وتقولي لي لو انت عايزه تضيفي اضافه. دلوقتي احنا عندنا هنكمل، عندنا ايه 19 وايه 20. مين هتعرضهم؟ مين هتعرضهم يا حلوين؟ عشان بس نبقى عارفين مين هيقول. شفتوا بقى الكلام موزون ازاي؟ خليتونا نقول شعر يعني، بصراحه عمالين نقول يعني مين هيقول. الله المستعان. البنات بقى اللي ما عرضتش معانا النهارده، خلي بالكم احنا عشان بس بنبتدي كده مع بعض، فايه يعني رفقا بالقوارير كده، ومش عايزين نشد. احنا طبعا متخصصين في تخصص هو من اشرف العلوم، وخلي بالكم الموضوع محتاج جهد ومحتاج بذل، وانتي مركزه في ماده واحده. يعني انتي لا معاكي عقيده ولا معاكي فقه ولا معاكي اصول فقه ولا معاكي مصطلح ولا معاكي حديث، انتي مركزه في ماده واحده باصولها، واخدين بالكم؟ فمديها كل التركيز. الامر يا جماعه في الاول كان بيبقى اعتبار يعني اصعب، دلوقتي انا هما يومين واخدين بالكم ومركزين زي ما بنقول كده في التفسير، فعشان ندي ده وقت ونحاول ان احنا طبعا لازم يكون ليكي ترتيب في وقتك. شوفي بقى الوقت المناسب ليكي مبكرا بالليل لما الولاد يناموا، لما الدنيا تهدى، لما الدنيا تهدى عندك اللي بتشتغل، شوف ظروفها، ترتب امورها بحيث ان يكون ليها وقت مذاكره ثابت كل يوم هي بتطلع على التفسير وتنظم وترتب معايا. هتبعتوا اللي ما عرضش النهارده يبعت تسجيل صوتي بالعشر ايات يشرحهم في تسجيل صوتي، انا لازم اسمعه ان انا لازم اقيم، واخدين بالكم؟ لان دي اعمال سنه يا جماعه، فلازم يكون في تقييم، والا هتحرم من الدرجه اللي هي المفروض تاخدها، لان احنا عباره عن ايه؟ احنا عباره عن اعمال سنه، يعني درجاتك دي بتقيمي حسب عرضك في التفسير، في التفسير كده، في تفسير الصور اللي احنا ناخدها، وكذا الواجب اللي لسه هناخده في اصول التفسير. احنا طبعا لسه في المقدمه، بناخد واجب بعد كده تطبيقات معينه وسهله ويسير، عشان بس ما حدش يخاف ويفتكر ان انا بهول الامر. طيب انا كده معايا كذا حد ما عرضش، فيعني تسجيل صوتي كده بالعرض تبعته لي، شوفوا تبعته باي طريق، ممكن يكون رقم الهاتف ان شاء الله يكون معاكم، لو حد عايز يبعته لنا واتساب او تليجرام او اي حاجه، الطريق المريح ليكم. عايز اعرف الايتين الاخاره دول مين معايا يفسرهم، مين هيتكلم؟ اسماء في عائشة، أنا مش عارفة مين عائشة، مش قادرة أفتكر بصراحة، بس ظهر اسم عائشة واختفى. باقي البنات اللي معانا فين؟ طيب ممكن تكملي يا رانيا، ممكن تكملي، ويا ريت نيفين برضو تجهز نفسها بعد رانيا. لو تضيف، لو تضيف يعني يكون عندها إضافة عشان بس الاستفادة تعم. خلاص انا افتكرت طبعا عائشة، عائشة عمرو حبيبة قلبي، ربنا يعزها ويكرمها ويبارك فيها. فينك يا عائشة؟ بس بنورينا كده وعايزين نسمع صوتك ان شاء الله. طيب رانيا اتفضلي. نعم إن شاء الله. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكذلك بعثناهم، وقت البعث بقى يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يبعثهم، اختلف طبعا في وقت اللي ناموا فيه ده من 300 او 309 عام. عندما استيقظوا من هذه من هذا النوم العميق يعني، فاخذوا ينظرون الى بعضهم ويتساءلوا، قال قائل منهم كم لبثتم، يعني اخذوا يتساءلون كم لبثنا. فاحدهم قال لبثنا يوما او بعض يوم، يعني يوم او جزء من اليوم. وهذا دليل كما قلت ان شكلهم لم يتغير، والا كانوا شعروا بذلك يعني عندما نظروا الى بعضهم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، وهنا يعني اعجبني قوي ان هم لم يلتفتوا للخلاف، يعني لم يعني فتحوا باب للجدال فيقول احدهم لا لبثنا كذا والدليل، والاخر يقول راي اخر. لا، هم يعني الاستفادة الحقيقية كانت انهم نحن لبثنا يوما او بعض يوم، لم ينظروا للخلاف وقالوا، انتبهوا يعني مباشرة لايه، ربكم اعلم بما لبثتم. اللجوء دائما الى الله عز وجل وترك الامر الذي لا يجدي، يعني لا يجدي، يعني قعدنا يوم يومين ثلاثة دم ليس في فائدة، الى الله عز وجل. فبعثوا، طيب هم ارادوا طبعا ان يعني يروا ماذا حدث في الخارج، ويعرفوا الوقع اختفائهم او اختبائهم في الكهف والعدد الذي لبثوه، فيريدوا ان يعرفوا ماذا حدث. فابعثوا احدكم بورقكم، هذه الورق هي النقود التي كانوا يستخدمونها. ذهبوا باحدهم الى الطعام يعني بالنقود ليشتري لهم طعاما. وهنا يعني قال بعض المفسرين أزكى طعاما، ده دليل على ان هؤلاء الفتية بحثهم عن افضل طعام، على انهم قيل انهم من ابناء الملوك والامراء، لم يكونوا يعني لم يكونوا ابناء عاديين يعني. فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعني ويتلطف في طلب الرزق، ويتلطف وهو يتعامل مع الاخرين، ويكون هناك حذر. يعني نفهم من هذه الآية او نتعلم منها ان يكون هناك حذر عند التعامل مع اعداء هم مختبئون في الكهف ولا يعلموا ماذا يحدث في الخارج، فمن الافضل ان يعني يتعاملوا بلطف ويتعاملوا بحرص وبحذر ليعرفوا ماذا يحدث. ولا يشعرن بكم احدا، يعني التلطف ولا يشعرن بكم احدا، تدل على ايه ما قلته، انهم ان يظهروا عليكم. وسببوا في هذه الآية السبب لماذا سيكون هناك تلطف وخفاء وحرص وحذر، وهذا هو الأصل يعني في التعامل مع الأعداء، وخاصة أعداء الدين، وخاصة أنهم قلة، وخاصة أنهم لا يعرفون كم لبثوا في الكهف. إنهم إن يظهروا عليكم، يعني إن رأوكم أو إن عرفوا أنكم اختبأتم في الكهف، أو عرفوا أنكم لكم دين مختلف عنهم، يرجموكم، يعني يظلوا يرجموكم حتى تموتوا، أو يعيدوكم في ملتهم، أو يعني يعيدوكم مرة أخرى إلى إيه، يجبروكم على أن تعبدوا إلها غير الله سبحانه وتعالى، ولن تفلحوا إذا أبدا. إذا كل المحاولة التي يعني اختبائهم في الكهف وجلوسهم فيه كل هذه المدة لن يفلح إذا وجدهم الأعداء. وهذا دليل على أن الإنسان يعني سبحان الله إذا شعر أن هناك من يؤذي في دينه، يعني هذا يسمى كهف التوحيد، يعني ليس المقصود به كهف الحقيقي للاختباء فيه، لكن هذا كهف التوحيد، يعني الكهف القصة رغم أنه هنا حقيقي، لكن ممكن أن يكون في حياة أحد منا كهف رمزي يعني للاختباء وإقامة شعائر الدين ويعني وإقامة التوحيد. جزاكم الله خير المعلومات. جزاك الله خير يا رانيا، ربنا يعزك ويكرمك. وسبحان الله يعني برضو ولا بلاش انا اتكلم، طب هشوف نيفين الاول هتقول ايه، ممكن نيفين معانا برضو تتكلم يعني. طبعا يعني ربنا يبارك فيك يا رانيا، عرضك طيب واسلوبك جميل يعني، جزاك الله خيرا، والتركيز على نقاط هامة كده ودروس مستفادة، وده المطلوب. طيب يلا يا نيفين. ايوه يا استاذه، هي اضافه بسيطه بس اللي هي القصه بتاعت الفتيه، ان هم رغم ان هم متفقين على شيء واحد هو التوحيد والاخلاص والفرار بالدين، الا ان هم برضو المؤمنين بيبقوا مختلفين في صفاتهم. يعني في منهم اللي هو بيهتم باشياء صغيره يدقق فيها يسال فيها كتير، وفي منهم بيترفع عن يعني الصغار الامور وما بيهموش الا الحاجات اللي بتفيد بس وبتنفع في الدين. فلما قاموا منهم كان حب فئة منهم سألت احنا لبسنا قد ايه وقعدنا قد ايه، وعايزين يعرفوا عدد. لكن ان في هناك منهم رجح العقل واللي هم ما بيترفعوا عن المعلومات التي لا تضر ولا تنفع، وبدأ يشور عليهم المشورة اللي هي فيها النجاة لهم، وان وترفع او صرف النظر عن الأسئلة او اللي احنا اللي مش هتنفعنا بشيء. فقال ربكم اعلم بما لبثتم. هم من اول من البدايه مفوضين الامر لله وسايبين كل شيء ربنا بيدبر لهم امرهم. فهم لما صحوا يعني هم استشعروا ان ربنا سبحانه وتعالى صنع معهم معجزه او استشعروا معيه الله معهم، فده يعتبر اقوى ايمان. يعني الفئه اللي قالت كده ربكم اعلم بما لبثتم وما همهمش كم عدد السنين اللي هم قعدوه او الوقت يعني اللي هم قعدوه، مثلا يكونوا اقوى ايمانا او توكلا او ثقة في الله. يعني كلهم على ايمان وكلهم على خير، بس المؤمنين دي عامة صفات فينا كلنا، ان كلنا ممكن نبقى بايماننا واحد وبنصلي بنفس الصلاة وبنقرأ لكن بنتفاوت في القلوب، بنتفاوت في الثقة في الله، بنتفاوت في كمية التوحيد في اليقين. فمش كل الناس زي بعضها، لا في كل المؤمنين زي بعض ولا حتى في درجات زي ما الجنة درجات. وبرضو الكفر المشركين والعصاة برضو هم برضو مش زي بعض، في الأخبث وفي الأقل وفي اللي بيبقى شر بسيط يعني. فأرجحوا عقلا منهم لم يكترثوا بالمدة اللي أبقوا فيها، وقالوا ربكم أعلموا. فإحنا من أول والبداية فوضنا الأمر لله، فتتركوا كل شيء لله فابعثوا بأحدكم بورقكم هذا. وفي فائدة برضو هنا، إن الإنسان عندما يفر بدينه ان هو صحيح متوكل على الله وعنده صحيح يقين وثقة في الله ان ربنا هيقف جنبه وهيسدده، لكن برضو ياخد بكل الاسباب. يعني هم بيفروا من دينهم، ما مشوش كده وسابوا نفسهم، لا عملوا اخدوا بالاسباب واخدوا معهم مثلا المال اللي ممكن يعينهم على الغربة او المكان الجديد اللي هم رايحينه، على ان حتى لا يسألوا الناس ويكون عندهم عزة. يعني يكون الانسان يبقى متدين او يكون ان هو بيبقى متمسك بالله او ان هو بيجاهد في سبيل الله، انه يبقى سايب نفسه كده ان هو يسال الناس، ان هو ما يحفظش وجهه، او ان هو مثلا ما يكونش عزيز النفس ان هو يكون معاه مال يعينه ويعزه ويعينه على العلم وعلى طاعه ربنا، وان هو يكون ياكل اكل كويس، مش ان هو مثلا يكون الفكره السيئه اللي هم واخدينها على المتدينين ان هم مش بيهتموا لا باكلهم ولا بلبسهم ولا وممكن كده يمشوا كده. لا طبعا، المؤمن الصح اللي هو يثق يبقى عنده يقين في الله، بس ياخد في الاسباب، يعني ياخد بالاسباب ويعمل كل احتياطاته، وبعد ما ياخد بالاسباب ويعمل كل احتياطاته يرمي كل حمله على ربنا ويثق الثقه التامه، ويبقى عنده يقين في الله ان ربنا هينصره وهيسدده. برضو في ان ينصروا عليكم يرجو او يمكن. معلش يا حبيبتي، بعتذر انا يعني دوست على المايك من غير ما في اخر اي انهم يظهروا عليكم يرجمكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. يعني دليل على قسوه هؤلاء الكفار، يعني ان في شتان ما بين الكفار والمسلمين، ان الايمان الاسلام والمؤمنين عندهم رحمه في القصاص في العقاب، لكن الكفار منزوع من ذوع الرحمة وعذابهم بيبقى يعني لا يحتمل، فإن هم يجوا يعذبوا بالرجم حتى الموت، لأن هم لن تفلحوا إذا أبدا، يعني ما هي مش هيبقى في خير، مجرد ما يعثروا عليكم لن تفلحوا إذا أبدا، يعني مش هيبقى يجي من وراهم أي خير. يعني شدة القسوة وشدة الإجحاف في العقاب للمخالفين لهم. يعني في حاجة كمان كنت عايزة أقولها، مش عارفة أقول النقطة اللي كنت أقولها المرة اللي فاتت ولا توقف دلوقتي وبعدين لما حضرتك تتعلقي أقولها. هي ما كانوا حكم، بس أنا نسيت واحدة، بس في واحدة لسه فاكراها أقولها. اي حبيبتي اتفضلي اتفضلي قولي معاكي. اللي هي في الآية 7 و8، الآيتين ورا بعض، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والآية اللي بعدها، وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. ما بين الآية 7 وما بين آية 8 هي بتدور أحداث الكون كله، يعني أو كل القصص أو كل الحكم اللي دايرة اللي تدور في هذه الصورة وغيرها يعني من الصور. فإن الله عز وجل هيأ لنا الأرض وخلقها لنا وزينها لنا وزين لنا الشوارع وليبلونا ويختبرنا. هي الآية اللي قريتها برضو رانيا تقريبا من ورا اللي فاتت، اللي هي زوجة للناس حب الشهوات من البنين والنساء والقراطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهو ربنا زينها وحببها إلى النفوس وحببها وجعل للإنسان شهوة تميل لها، مش عشان يدي للحاجة دي كل اهتمامه وينصرف عن عبادة الله، بالعكس هو أدها له، وكل شهوة منها لها مخرج في الحلال، يعني لها مخرج الإنسان ممكن يستخدمها في ما يرضي الله بالقدر اللي ربنا شرعه، ولا يعتدي في الاستمتاع بها، ولا يعتدي فمثلا في جمع المال، في النساء، في البنين، يعني كلها هوات، لكن بتبقى ابتلاء للناس والمؤمنين. ازاي الشهوات ديت تبقى لهم إعانة على طاعة الله، وليست يستخدموها فيتعدوا بها على حدود الله وينسوا بها العبادة. دي الغرض اللي هي ما جعلنا الأرض، هو ده الغرض. هي ربنا خلقنا سبب ان هو لنا الارض وزينها لنا، وبعدين بعد ما هتكون هنمر كل مراحل الاختبارات والابتلاءات هيجي، وان لجعلون ما عليها صعيدا جزا، ان بعد كل الحياه ما تنتهي هيبدا بقى الحساب، ويبدا الارض دي اللي ربنا هيئها لنا وسخر لنا كل حاجه فيها وزين لنا فيها الشهوات ليبتلينا وليختبر من الصادقين من الكاذبين والمؤمنين من المنافقين. و هتبقى صعيدا جوزة، هتبقى أرض ما فيش فيها أي شيء، ولا نستعد للحساب ولا نستعد لكل واحد. من عمل خيرا فسيجد خيرا، ومن عمل عكس ذلك فلا يلومن إلا نفسه. جزاك الله خيرا معلمتي. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ربنا يعزهم يا رب. طبعا أنا ده النهاردة ما عرضش معي حد غير نبيل ورانيا. يعني واضح من اسلوب العرض ان في فهم يعني واضح للايات، فهم عميق للايات، ويعني استيعاب كده للدروس المستفاده، وطبعا ده بيتضح في العرض، يعني بيبان طبعا وبيظهر. طيب النهارده انا يعني اتمنى طبعا يا امان الكلام اللي انا قلته ده يكون مسجل، عشان بقيه البنات اللي مش حاضرين معانا يسمعوه. خلاص المحاضرة دي بالذات الله يعزك ويكرمك، سواء التفسير اللي قيل أو الوقفات اللي أنا وقفتها، تكون مسجلة وتنزل البنات ويسمعوها إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا، ربنا يعزك ويبارك فيكي، تعبينك معانا دايما. وطبعا أنا عارفة إن أنت عليكي مسؤوليات كتير، كفاية الإشراف بتاع المعهد، يعني أنا عارفة إن ده شغلك واخد من وقتك كتير، فبالتالي مش عارفة يعني تدي للمادة اللي أنت متخصصة فيها الوقت الكافي، بس استعيني بالله وربنا ييسر لك أمرك يا رب. خلاص ان شاء الله. واللي معانا بقيه الطالبات اللي ما عرضوش يعني تسجيل بقى ونسقه مع امان، ازاي تبعتوه ازاي يوصلي بحيث ان انا اسمعكم، ده مهم جدا، ده مهم جدا طبعا. الله المستعان. طيب ان شاء الله تعالى المره الجايه التحضير معانا هيكون برضو لحد 10 آيات معانا كمان، حد ايه رقم لا وناخد بقى لحد الربع، علامه الربع لحد الآية 31، نعمة ثواب وحسنة مرتفقة. هنوقف هنا بإذن الله تعالى، هنوقف عند الآية رقم 31 يا جماعة، عند ايه علامة الربع عشان المرة اللي بعدها بإذن الله ان يصل. زي ما قلت لكم ان شاء الله المرة القادمة معانا من الآية، هنبتدي من الآية رقم 21 لحد الآية رقم 31 نهاية الربع، تمام كده بإذن الله تعالى. خلاص اتمنى بقى الكل يعني يحضر، الكل يركز، وحتى اللي مش عارف والله انا لو يعني فعلا الامر شاق ولسه احنا مش واخدين على ان احنا نعرض اللي احنا ذكرناه، ان ممكن يكون حد مذاكر كويس ومش عارف يعرض، اعرضي ايه او ايتين قولي لي مفيش مشكله، واخدين بالكم يعني، لان برضو ان احنا نعرض في المحاضره الجماعيه اللي احنا مع بعض ده مهم. يعني قلت التسجيل ده شيء استثنائي عشان مش معقول احنا مرتين نفرط في هذا، واخدين بالكم، لان هيبقى عليكم في الدرجات. وعشان برضو يكون في تدريب، يمكن لما تعرضي لوحدك وتسجلي لوحدك الامر يكون ايسر عليك، يمكن شويه في رهبه لما احنا مع بعض، لكن مهم قوي ان احنا يعني العرض الجماعي ده وان واحده بتعرض والتانيه بتسمع ده مفيد جدا. وما تبصيش مثلا اللي عرضت قبلك لو هي فعلا عرض جيد جدا وممتاز تقولش بقى هاجي بعدها اتكلم، لا اتكلمي اتكلمي قولي، والمره مره على مره باذن الله تعالى الامور هتكون افضل واحسن، واخدين بالكم. هي طبعا بتبقى يعني قدرات واساليب، ولكن الامر بياتي بالمجاهده والمثابره والصبر، احنا عارفين استعينوا بالصبر والصلاه، لابد من الصبر، دي طاعه، ومن اشق انواع الصبر ايه؟ الصبر على الطاعه او من اعلاها يعني. فتصبري وتستعيني بالله ومع الوقت الامر هيتغير واسلوبك هيتحسن، ويعني انت دخلتي التخصص ده بارادتك وبنيه، اكيد طبعا بنيه لله عز وجل، فما تخليش الشيطان يعني يهول عليك الامر او يبقى فيه كسل او يبقى فيه تواني، يعني ايه استعيني بالله عز وجل وربنا ييسر لك الامر باذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.